الموت ومن ترى قد أبدع الأكوان والإنسان وما بالجبال الشم في جو الفلا من حطما من أحكم الميزان والقمر والشمس المضيئة مدركها من طافنا إذ أذنا وهدانا والليل إذ أرصى سفره فمن ذا الذي أرصى الظلام وأذل الجدران هل هذه الأصنام التي صفت كالدمى وتعدلت وتنوعت ألوانا هي رب هذا الكون تلك ثقافة أخذت بلب عقولهم أزمانا الله خلاق الوجود وما بي آي الكتاب تسلسل القرآن وبعد فإن خيرت الموضوع ثلاث مرات بعد الاستخار لكن ما أعلمت عنه بإذن الله جل وعلا سأجعله في الطرس بعد الصلاة إن شاء الله ثم استقر الأمر على أن أتحدث عن توحيد الربوبية بإذن الله وبادئ في بدء أود أن أقول أيها الأحبة في الله ما خلق الله الخلق إلا لعبادته نعم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أيضا من صح اعتقاده فاز ووفق ومن فسد اعتقاده فكبر عليه أربعة ولذا قالوا رب عابد عبد الله آناء الليل وأطراف النهار وكان مصيره إلى النار لماذا؟ لأنه أدخل الشرك في التوحيد ودعا غير الله واستغاث بغير الله ونذر لغير الله وذبح لغير الله وطاف حول الأضرحة وأقيمت عليه الحجة إلا أنه أبى واستكبر وظن أنه على الحق والعياذ بالله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وإن شئتم بإسقاط الأمر على أرض الواقع انظروا إلى مساجد الأضرحة بمصر من أقصاها إلى أقصاها ومن أدناها إلى أدناها من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها وفي العراق وفي الشام وفي سائر البلدان ترون الثواب الأعظم من الموحدين يذهبون هناك يدعون الموتى من دون الله جل وعلا ينذرون للموتى يذبحون للموتى ولا حول ولا قوة إلا بالله قد بجوار هؤلاء ستسمع الاستغاثة ستسمعهم وهم يدعون الأموات ولا يدعون رب الأحياء والأموات وربنا جل وعلا يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم القضية منتهية إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم الله أكبر ويوم القيامة يكفرون بشرككم قال المفسرون أي ويوم القيامة يكفرون بدعائكم ولا ينبئك مثل خبير أيضا أيها الأحبة في الله قلت إن التوحيد هو دعامة الأمر إن التوحيد هو دعامة الأمر دعا إليه الأنبياء والرسل وهو الرب ولذلك حينما تنظر إلى دلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة ترى ذلك جليا كجلاء الشمس في كبد السماء انظر إلى قوله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أيضا الله لا إله إلا هو الحي القيوم أيضا فاعلم أنه لا إله إلا الله أيضا حينما تنظر إلى قوله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أيضا حينما تنظر إلى قوله جل وعلا أمن خلق السماوات والأرض، أيها الموحدون انظروا إلى السماوات العلى خلقها بلا عمد، وانظروا إلى الأرض التي تطلنا نحن عليها على ماء جمد، وصدق القائل أرأيت الرياح كيف تسخر، أي انظر إلى الكون بما فيه من رياح من أمطار من أنعام من صغار ومن دقائق مخلوقاته، وانظر إلى نفسك إنما أنت ذرة من مكنوناته وهباءة من هباءاته. نعم انظر إلى هذا الكون من تخطيه إلى فرشه، انظر إلى هذا الكون بما فيه من سماوات علا، انظر إلى الرياح نرى رياحا تأتي بالخر ونرى رياحا تأتي بالشر، انظر إلى الأنعام كيف ذللها لنا الرحمن فلم تسع بألبانها وبجنودها وبعقولها، وانظر حتى إلى دقائق المخلوقات، انظر إلى البيضة الصغيرة حينما يخرج منها صرخها، وانظر إلى تقسيم الأرزاق، انظر إلى تقسيم الأرزاق في شرق الأرض وغربها ومن شمالها إلى جنوبها، حتى في طيورها حتى في مائها حتى في كل شيء، وانظر إلى النمل الصغير كيف يرتب حياته. ولذلك يقول القائل أرأيت الرياح كيف سخرت فمنها الكريم ومنها المعاق، أرأيت الأرزاق يا ابن آدم كيف قسمت وأنت الطيور زارع أو كاتب، أرأيت الأنعام يا ابن آدم كيف ذللت فجادت بألبانها لكل حال، أرأيت الفرخ كيف نطر بيضه فخرج في الوقت المناسب، أرأيت الطفل كيف ينتقم ثدي أمه دون علم ثابت أو تجارب، أرأيت النمل كيف حفظ طعامه وهل في النمل كاتب أو حافظ، أرأيت نفسك يا ابن آدم نائما وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب، إذا علمت ذلك كله فاعلم أنه لا نجاة لهذا. هذه سماء مقلة، هذه أرض مقلة، هذه شمس تشرق بالنهار، وهذا قمر ينير بالليل، وهذه نجوم تهدي المسافر بإذن الله في الظلام، والبعرة تدل على البعير، وأثر القدم يدل على المسير، ألا يدل ذلك على وجود الحكيم الخبير سبحانه. ولذلك يقول ربنا جل وعلا ركز، أمن خلق السماوات والأرض، انظر هذه سماء عالية بلا عمد، وهذه أرض على ماء جمد، هذه الأرض التي نحيا عليها ليست محمولة من أسفلها ولا عن يمينها ولا عن شمالها ولا من أمامها ولا من خلفها ولا من فوقها، إنها معلقة في هذا الكون الفسيح. إن الأرض التي نعيش عليها معلقة هكذا في الكون، لا تسقط ولا تتمايل ولا تضيع بأهلها ولا تضطرب بمن عليها، كيف سكنت في هذا الكون بأمر الذي إذا قال للشيء كن فيكون. ولذلك أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ولذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أي صح موقوفا عليه ولم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أي كانتا قطعة واحدة ففصلهما الله جل وعلا جعل السماوات العلى وجعل الأرض المقر لنا. ولأنه قدر أن يحيا المخلوق على الأرض من البشر وغيره انظر أمر السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تنبت حتى يحيا الناس بإذنه جل وعلا. سماء تمطر وأرض تنبت فيحيا المخلوق لأجل ماذا؟ لأجل فك الدماء؟ لأجل الفساد في الأرض؟ لأجل الإجرام؟ لا، للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال بالظاهر والباطن. ولذلك انظر طارة أخرى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا الله الصمد الذي إلى جوهلة الصمد، قيل أي الذي تصمد إليه الخلائق بأثرها، بمعنى أن الخلائق كلها محتاجة إليه، أما هو فمستغن عن الخلائق كلها. ركز، الله الصمد أي المقصود في طلب الحوائج، الرئيس يقصده في طلب الحوائج فقير إليه، الملك يقصده في طلب الحوائج، الأمير، الوزير، العظيم، الغني، الحقير، الفقير، الكل بحاجة إليه، أما هو فمستغني عن الخلق جميعا. الكل يمرض والمريض بحاجة إليه، الكل يعتري في فقر وثراء والكل بحاجة إليه، الكل يعتريه الابتلاء والكل يحتاج إليه. اسمع معي، لذا قالوا انظر إلى أهلك وجيرانك، ترى الغنية وترى الفقيرة وترى العظيمة وترى الحقيرة وترى الثرية وترى الدينة وترى الحاكمة وترى المحكومة، وغدا تتبدل الأمور، يصير الغني فقيرا ويصير الفقير غنيا ويصير العظيم حقيرا ويصير الحقير عظيما ويصير الصحيح سقيما ويصير السقيم صحيحا ويصير الحاكم محكوما ويصير المحكوم حاكما. وتلك الايام نداولها بين الناس. الله اكبر، الكل يعتريه ذلك من حزن وسرور وفقر وغنى وزوال، وفي النهاية الكل إلى هلاك، الكل إلى دمار، ولا يبقى إلا الواحد القهار. رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، فكم بنت الملوك لها قصور فلم تبق الملوك ولا القصور. أيا من عاش في الدنيا طويلة وأثنى العمر في الدين وقال أبا الدنيا يقاد إليك عفوا، فإن مصير ذلك كله الزوال. ولا تركن إلى الدنيا كثيرا وقم لله واجمع خير زاد، أترضى أن تكون رفيق قوم هم بزاد وأنت بغير زاد. الله الصمد مقصود في طلب الحوائج. أقول من بلغه الحمد وازداد عليه الغم إلى من يلجأ إلى الله، والذي حل به الكرب إلى من يلجأ إلى الله، والذي صار مضطرا إلى من يلجأ إلى الله، والخائف إلى من يلجأ، والحزين إلى من يلجأ، والمريض إلى من يلجأ. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكروا. الله الصمد مقصود في طلب الحوائج. لم يلد أي لم تصدر عنه ولادة، ولم يولد أي لم يصدر هو عن ولادة، ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له مثيل ولا شبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذا قال العلماء وتوحيد الربوبية هو الإقرار الجازم بأن الله خالق كل شيء. انظر الجازم بأن الله خالق كل شيء، خالق كل شيء ولا رب غيره. ولذلك قال العلماء وفي توحيد الربوبية نما الرب يأتي في اللغة بمعاني ثلاثة، يأتي بمعنى المربي، ويأتي بمعنى المالك إلى آخر ما ذكروا، وهذا حق مقر في الكتاب والسنة، وما من مولود يولد إلا ويولد على ذلك. قال العلماء ولذلك عرفنا ربنا من خلال أربع، من خلال الشرع والفطرة والعقل والحس. ولذلك نوهت على أن من قال إن الله عرفوه بالعقل إفك واضح وشر فاضح. لماذا؟ انظروا إلى الهند، ترون الرجل قد حصل على عشرات الرسائل من الدكتور له عقل، لكنه يعقل بقرة من دون الله، فهل عرف الله بعقله؟ وانظروا الى كتب السيره في روسيا الذين لا يؤمنون بإله ابدا، هل هداهم عقلهم الى ربنا؟ ابدا. اذا نعرف ربنا من الشرع والفطره والعقل والحس وابدا بالفطره. والفطره كل مولود يولد عليها مقر بفطرته بأن الله رب كل شيء ولا رب سواه. قال أهل العلم وهذا مأخوذ من الميثاق الأول من قوله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أتهلكنا بما فعل المبطلون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة أي فطرة الإسلام. وإنما أبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. قال العلماء والفطرة هي المقر عليها إلا إذا قرأ الفطرات الى غيره من تهويل او تنصير او تمجيد. ولذلك اسمع هذه اللؤلؤة، قال وانما ابواه يهودان او ينصران او يمجدان ولم يقل او يسلمان، لم يقل او يسلمان. لماذا؟ لأنه فطر على الإسلام على الإيمان بالله جل وعلا. ولذلك دليل الفطرة واضح لا أطيل فيه، ودليل العقل أنظر، ينظر الإنسان كما نظر الأعرابي قديما، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وأنهار ذات أمواج، والبحر تدل على البعير وأثر القدم يدل على المسير، ألا يدل ذلك على وجود الحكيم الخبير؟ أيضا ذكر صاحب كتاب عقيدة السلف أن إماما من أئمة السلف ناظر الملحدين في توحيد ربوبيته في باب العرش. فقال لهم: إن سفينة كانت محملة بالأنفال، ركزوا معي، إن سفينة كانت محملة بالأنفال، فيها الطعام، فيها الشراب، فيها الملابس، مليئة، سفينة ضخمة، أتتنا من سفر بعيد، من مسيرة شهر، أتت وحدها بلا قطار، أي بلا قاط ولا أحد. ثم مضت في هذا البحر الضخم العرمى، تتناقضها الأمواج حتى وصلت إلينا وحدها. قالوا: هذا كلام لا يعقل، كيف تقول ذلك؟ قال: يا سبحان الله، لأمر سفينة صغيرة. قلت: إن الأمر لا يعقل، وهذا كون كثير، سماء مطيرة، أرض مطيرة، شمس تشرق، قمر ينير، نجوم تهدي المسافر بإذن الله في الظلام، هذا الكون من تخطيط إلى تفصيل، ألا يدل على الموجد وهو الله جل وعلا؟ بل هذا إمام من أئمة السلف كما نرى. نسبوها إلى الشافعي، ونسبتها من قبل، ولم أجدها صحيحة النسب ولا السند إلى الشافعي، بل هي للإمام من أئمة السلف. أن جماعة من الملحدين أتوه وكان نائما تحت شجرة ثور. قالوا له: بنا نناصرك في وجود الله، في وجود ضرب مثل هؤلاء العلمانيين والفنادق والملحدين الذين يدعون الصرفة ويطعنون في الإسلام آناء الليل وأطراف النهار، في صحفهم الفقراء يقولون على كل الموائد من أعداء الإسلام للنيل من هذا الدين، لكن أين الثرى من الثريا ولا يضر الصحاب نصر الكلام. قلت: إن الإمام كان نائما تحت شجرة ثور، ونحن في دليل العقل فركز. قالوا له: أقنعنا. فحمل ورقة الثور هكذا، قال: انظروا، هذه ورقة الثور، لونها واحد وطعمها واحد ورقمتها، تأكلها الظباء والغزلان، ستخرجها مسك النبي، وتأكلها الأبقار والأغنام، ستخرجها لبنا صفيا، وتأكلها الدودة، ستخرجها حريرا طريا، وتأكلها النحلة، ستخرجها نقية. فورقة التوت تدل على وجود الحي الذي لا يموت. أيضا ذكر البليهي في كتابه عقيدة المسلمين هذه المناظرة التي قلت عليكم أكثر من ذلك، التي جرت بين الإمام وبين مجموعة من الملحدين، وقف الملحدون في فرح مع هذا الإمام العالم الشاب، انظر وبدأت المناظرة دون مقدمات حتى أستثمر موضوع الخطبة وحتى لا أضل عليه. مهم، بدأت المناظرة. قالوا له: يا هذا، متى ولد ربك؟ متى ولد ربك؟ ومن الذي كان قبل ربك؟ قال: ربي أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر كما فوقه شيء، باطن كما دونه شيء، إلى آخره. قال: لا تقنعنا بما في دين، اقنعنا بعقولي. ضرب فقال: إني سائلكم ذكاء. حول السؤال من عليه إلى له، قال: إني سائلكم ماذا قبل العدد أربعة من الأرقام الحسابية؟ قالوا: ثلاثة. ماذا قبل الثلاثة؟ قالوا الاثنين. ماذا قبل الاثنين؟ قالوا الواحد. قال ماذا قبل الواحد؟ قالوا لا شيء قبله. قال يا سبحان الله، إذا كان الواحد الرقم واحد لا شيء قبله، فما بالكم بالواحد الأعلى وهو الله. سؤال الثاني، يا هذا صف لنا ربك، أهو طيب كالحديد أم سائل كالماء أم غاز كالدخان؟ قال أسألكم أنا، هل لا جلستم بجوار مريض عجز فنون الطب في شفائه كما؟ قالوا جلسنا. قال ما؟ قالوا ما؟ قالوا خرجت روحه. قال صفوا لي روحه، أهي طيبة كالحديد أم سائلة كالماء أم غازية كالدخان؟ قالوا لا نستطيع لأننا لا نراها. قال يا سبحان الله، إذا كانت الروح مخلوقة تقولون لا نراها، فكيف بالذي خلقها وهو الله؟ السؤال الثالث، أين يتجه وجه ربه؟ انظر، نحن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى رد ولا تعديل ولا تحريف ولا تنقيل ولا تكييف. قال يا هؤلاء، لو أتينا بمصباح وأشعلناه بالظلام الكامل، أين يتجه؟ قالوا في كل مكان. قال يا سبحان الله، إذا كان هذا هو حال النور الصناعي، فما بالكم بنور السماوات والأرض؟ السؤال الرابع، يا هذا، إنكم تقولون أن الله قضى وقدر وأن الله كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما في حديث الواحد صحيح مسلم. إذا ما عملوا؟ فأجاب كل يوم هو في شأن، يرفع أناسا ويخفض آخرين، والعزة لله رب العالمين. قالوا إنكم تقولون إن الشيطان خلق من النار وأنه سيعذب بالنار، وتقولون إن الله قضى وقدر، فجرى إلى حجر من الطين ثم ضرب به رأس زعيم الملحدين فشك فصار اقتصوا منه، عاصبوه. قال لا، هذا هو الجواب. أنت تسأل، إذا كان الله قضى وقدر فلم العقاب ولم العقاب؟ فقدر أن أضربك الآن وأن أشد رأسك، لما تطالب بالعقاب؟ من لدن الحق جل وعلا. وقلت إن الشيطان خلق من نار فكيف يعذب بالنار؟ أقول لك، أنت خلقك الله من الطين وعذبتك الآن بهذا الحجر من الطين، وما دام الطين يعذب الطين فالنار تعذب النار، والقادر على ذلك هو الله قال يا هذا، تقولون أن من دخل الجنة يأكل ويشرب ولا يتبول ولا يتضرر ولا يتبخر، أنا لي أن أعقلها. قال يا هذا، أرأيت الجنين من جبن الشيء بثتها؟ أرأيت الجنين يبقى في بطن أمه 9 أشهر يتغذى بغذائها ويشرب من مائها، ورغم ذلك لا يتبول ولا يتبرز في بطنها؟ فالذي جعل ذلك قادر على ما قال في الآخرة وهو الله. فأسلموا جميعا، دلالة الشرع، دلالة الفطرة، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شفيع ولا مثيل ولا والد ولا والده له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وبعد باذن الله جل وعلا، فان الموضوع في توحيد الربوبيه حتى اتحدث باذن الله جل وعلا عن دلاله الشرع، فان الكتب جميعا بما في ذلك الكتب التي حرفت ما في ذلك التوراه الانجيل كما قرر في كتاب الله جل وعلا الادله الكثيره باذن الله، والتي هي دلاله الشرع على وجود الله وعلى توحيد الرب جل وعلا. وتوحيد الربوبيه يعني انظر، توحيد الربوبيه يختلف عن توحيد الالوهيه. توحيد الربوبيه هو توحيد الله بافعاله، فهو يحيي وهو يميت وهو يرزق، محيي مميت رزاق الى اخره. وتوحيد الالوهيه هو توحيد الله بافعال العباد كالدعاء والنذر الى اخره. من القتال بقي امر الحس على سبيل السرعه، لكني استثمر لاني عاهدت الجميع ان اتحدث عن كيفيه القضاء على هذا المد الشيع الرخيص باذن الله في الطرف بعد الصلاه. واردت ان اقول ان بين ظهرانينا من هو من هؤلاء؟ فالجمعه التي هي قبل الماضيه حينما القيتهم عن طب الضلال بطنطا، رايت الخطبه في نفس الليله على الموقع الشيعي العراقي على شيعه العراق، وفيه دلال على ان كونه من ابناء جلدتنا ياكلون من اموال المجرمين الايرانيين والعراقيين ويعملون على تدمير عقيده التوحيد. واحذر من اراد تنفلح في امر هذا فلا يلومن الا نفسه باذن الله. وان نجاح اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى انفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي امورنا خيرانا، وامتحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم الارض، عليك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في انفسنا، وبارك لنا في نسائنا، وبارك لنا في اولادنا، وبارك لنا في كل ما اتيتنا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واعذنا الاقصى الحزين من اجل يخرج الملاعين، وارزقنا فيه الصلاه قبل الممات. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في العراق، اللهم اجعل الرايه لاهل السنه في العراق، اللهم انصرهم على الامريكيين الصليبيين، اللهم انصرهم على الشيعه الروافض المجرمين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انصرهم في افغانستان، اللهم انصرهم في افغانستان، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في كل مكان، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظها من الخلاء والبلاء والوباء، اللهم احفظ مصر من الغلاء والبلاء والوباء، اللهم احفظ مصر من الغلاء والبلاء.